واعلم يا بني أن للأخلاق شأوا عظيما في ديننا، وقد حاز بها نبينا صلى الله عليه وسلم كل فضيلة، وجمع فيها كل خصلة جميلة، فأثنى عليه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أما سؤالك عن صفات العلماء وأخلاقهم، فقد ذكرت ذلك في كتابي الموسوم أخلاق العلماء، فعليك به، واعلم أن للعالم صفات وأحوالا ومقامات لا بد له من استعمالها، فله صفة في طلبه العلم كيف يطلبه، وله صفة في كثرة العلم إذا كثر عنده ما الذي يجب عليه فيلزمه نفسه، وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم، وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم، وله صفة كيف يعلم غيره، وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي. قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، وقد أعد لكل نازلة ما يسلم به من شره في دينه. عالم بما تجتلب به الطاعات وتدفع به البليات.